يلي تحملون الركايب وين تردون أمانة لا تخبوا سركم الدبير يلي تحملون الركايب وين تردون أمانة لا تخبوا سركم ببير وإذا ودكم الطيبة الطيبة ترحون خذوني وياكم خادم أنا صير يلي تحملون الركايب وين تردون وين تردون أمانة لا تخبوا سركم ببير وإذا ودكم الطيبة الطيبة ترحون خذوني وياكم خادم أنا صير ترى قلبي بخطو العيس مرهون روح الأسيرة وياكم الطير ترى قلبي بخطو والعيس مرهون مرهون روح الأسيرة وياكم الطير حبيبي هناك وانتو بي تدرون حبيبي هناك وانتو بي تدرون صعب فراقهم وصعب التصبير يلي تحملون الركايب وين تردون أمانة لا تخبوا سركم الدبير وإذا ودكم الطيبة الطيبة ترحون خذوني وياكم خادم أنا صير سواد الخترة من دمع العيون ضعف جسمي ترى من زود تفكير سواد الخترة من دمع من العيون دمع العيون ضعف جسمي ترى من زود تفكير حب أهل المدينة بدمي معجون حب أهل المدينة بدمي معجون خصوصا لي ملاهب نور تنوير يلي تحملون الركايب وين تردون أمانة لا تخبوا سركم الدبير وإذا ودكم الطيبة الطيبة ترحون خذوني وياكم خادم أنا صير أبو الزهراء سيد كل مزيون إمامي وسيدي وصاحب التقدير أبو الزهراء سيد كل مزيون إمامي وسيدي صاحب التقدير خذوني وياكم وخلوني مديون خذوني وياكم وخلوني مديون أوفيكم بعمري دون تقصير يلي تحملون الركايب وين تردون وين تردون أمانة تخبوا سركم الدبير وإذا ودكم الطيبة طيبة ترحون وياكم خادم أنا صير